رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف، يعني مضيئا لامعا كالسيف. فقال: لا، بل هو والله كالقمر. فيقول راوي الحديث جابر بن سمرة: فلهو عندي والله أحسن من القمر. لما رأوا هذا الجمال والجلال والهيبة والوقار أحبوه حبا عجيبا، حتى أن أبا طلحة يوم أحد كان يجوب ويترس نفسه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقى النبال والسهام بصدره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المعركة من خلف أبي طلحة، فيقول له هذا المحب: يا حبيبي يا رسول الله، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام العدو، نحري دون نحرك يا رسول الله. لما عرفوا قدره ورأوا بهاءه وجماله الظاهر والباطن، أصبح النبي هو الأهم عندهم. فلذلك لما مات زوج امرأة في معركة أحد ومات أولادها، قالوا لها: مات زوجي. فتقول: ما فعل رسول الله؟ انظروا، امرأة يموت زوجها وتخبر بذلك فلن تهتم، المهم عندها هو محمد صلى الله عليه وسلم. تقول: ما فعل رسول الله؟ ثم يقول لها: مات أولادك. فتقول: ما فعل رسول الله؟ فلما قالوا: هو بخير والله، فقالت هذه الكلمة المشهورة التي تنبئ عن الحب الحقيقي والاتباع الحقيقي والتعظيم الحقيقي، قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. يعني كل مصيبة هينة بعدك يا رسول الله. هذا هو الحب أيها الأحباب الكرام. أم سليم كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنس، وهي أم لأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقيل عندها، يعني ينام القيلول عندها فيعرق، فتأتي وتسلت العرق وتضعه في قارورة. انظروا إلى هذا الحب، تضع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة العطر، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين يا أم سليم؟ فتقول: يا رسول الله، هذا عرقك نجعله في طيبنا، هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب. فالطيب استخرج من عرق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما وصف أنس بن مالك وهو خادم النبي الذي خدمه 10 سنين ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أف، ولم يقل له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، وما ضربني رسول الله ولا قهرني 10 سنين وهو ولد صغير كان بين يديه. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عنبرة ولا مسكا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي الذي أحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حبهم اتباع، لأن الله يقول لهم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. كان حبهم اقتداء واتباع، كان حبهم دفاع عن دينه وغيرة على دينه ودعوة إلى الإسلام. هذا هو الحب الحقيقي الذي كانوا يحبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يفدونه بأموالهم وأرواحهم وأولادهم، يفدونه حقا وليس شعارات وليس كلاما. هذا هو الحب الحقيقي. أخبروني أيها الناس، كيف يكون الحب إن لم يكن هكذا؟ كيف يكون الحب الحقيقي إن لم يكن هو الحب الذي أحبه صحب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي كل سنة يرعدون ويرجفون ويدعون أنهم يحبون رسول الله فقط في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، ولكن حبهم حب شعارات، حب زور وبهتان، حب بدع وضلالات. الحب عندهم أن يرقصون ويغنون، الحب عندهم أن يدخلون مزامير الشيطان في بيوت الله فيغنون. هذا هو الحب. والله لو رآكم أبو بكر أو عمر لأتى بالدرة فضربكم وكسر أعضاءكم، لأن هذا ليس بحب. ليس الحب أن نرقص وأن نغني ثم ندعي أننا نحب رسول الله، بل حب رسول الله عقيدة شرعية مقيدة بالشرع. حب رسول الله طاعة وإيمان، بل هو شرط من شروط الإيمان. ولا يصح شهادتك بأن لا إله إلا الله إلا ويعقبها وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، اسمعوا، ينفي عنه الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الحب، أن تقدم رسول الله وتقدم أمره على نفسك وزوجك وأولادك وأموالك. هذا هو الحب الذي يريده ويطلبه الله منا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يقل فارقصوا لي، ولم يقل أنشدوا لي، ولم يقل إيتوا بمزامير الشيطان في بيوتي. ما هذا العيب الذي نراه، أصبحنا نراه في مساجد وبيوت المسلمين وبإشراف دوائر الأوقاف؟ وللأسف أين المشايخ الذين يعرفون الحق؟ أين الدعاة؟ الذين يجب عليهم أن ينبذوا هذه الأفعال الشنيعة، ثم يقولون ويرجفون: أنتم لا تحبون محمدا، بل أنتم تكرهون محمدا. نعم، نحن لا نحب محمدا هذا الحب، وإنما نحبه الحب الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى. فحبنا للنبي إيمان وطاعة، ونحن نؤمن بأنه فخر الكائنات وزينتها وخاتم الأنبياء وزينتهم وقدوتهم وسيدهم. فلم يخلق الله بشرا أشرف ولا أطهر ولا أجمل من محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبه وهو كذلك؟ اعرفوا الحق وعودوا إليه وتوبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب، هذا الكلام ليس إنشاء وليس شعارات، بل هو والله حقيقة. يوم القيامة أول ما يندم عليه الإنسان أنه لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أول ما يندم عليه أنه هجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع غير النبي، اتبع هواه واتبع شياطينه. لذلك أول ما يندم يعض على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فحتى لا تندم أخي الحبيب يوم القيامة، سارع إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فحبه اتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اهرعوا واسرعوا وفروا إلى سنة النبي، تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا أوامره، وتعلموا أحكام دينه، واتبعوا ذلك حتى تنجوا يوم القيامة. حتى في القبر ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. لما تدخل إلى الظلمات يقول لك ملك، ملك القبر، فتناء القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ستسأل عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك كن متبعا له حتى يثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم،